سكين ديزيز Thank you. Best. تبقى مياه بسبلها كده يا دكتورة. صعب عايز ضرب يدي اللي بيحصل بعد سبيش ثانيه وفيديو ملازم تلاقي بقى واقف ونصها المراري مريح مش عارفه تخطبش بتجرجر في رجليها وراها الفيديو ايه ملازم انا حاسه بقى مين توصل تمام في بعد سبيش ثانيه او حالات ثانيه يحصل فيها ملازم في الطنط بس ملازم في الطنط وتفضلي الريتشر مسفزي طالما الطنط فيه ملازم هيعرف ياكل ولا يبلع قد يكون ده سببه التوكس بتاع طب ايه الفرق بينه بقى وبين الالتزام والتسليم؟ الالتزام التسليم والبروتوبينات الالتزام التسليم الاثنين شغالين على النار كويس؟ نرفع الصايد والاثنين هيتحدوا بالنيو مصطلح جنشن بس الفرق انه الديفرنت سايتس الاثنين شغالين على النيرف صحيح وعاملين في السايتس بس باي تو ديفرنت سايتس يعني مكانين مختلفين ازاي؟ ان التيتانوس باسمين بيروح للسي ان اس يروح لمين؟ السي ان اس الانهبيتوري سايتس لكن البوتولينا بيشتغل على النيورو ماسكولار جنكشن على الكولينرجيك سينابس كولينرجيك جاي من اسيتيل كولين شغال على مين؟ على الكولينرجيك سينابس اللي هي السينابس اللي بتغذي الاسيتيل كولين يمنع الريليز بتاع الاسيتيل كولين تمام؟ فيروح يودي الى حدوث ايه؟ باراليسيس اذا في النهايه الكولين هيؤدي الى باراليسيس لكن الاهتزاز بس بيؤدي الى ايه؟ كنتوني اهتزاز كونتينيوس كونتراكشن يعني اضطرابات مستمره خلاص يبقى التانوس بيقول اللي بيشتغل على السي ان اس الانسولين لما بيروحش السي ان اس بتاع الريفر عامله مصر جنكشن قال هو جنكشن ازاي؟ في الكولينرجيك سينابس التوتوكول السابع بيحصل في الفراخ بيسموه الليمبر نيك مرض مشهور قوي في الفراخ مرض كوليسترولي اسمه ايه؟ مش شايفين حاجة يا دكتور مرض نيك مرض نيك ده اسمه مرض تشيلس اسمه ايه؟ ندخل بعد كده على سيستو توكسيك كوليسترولي هي الكوليسترولي بتبدأ تنشر نفسها سيستو توكسيك هنا الكوليسترينيا بتخش نفسها تسكور في الهوم تخش فين؟ في الهوم تعمل امراض زي جاز جنجرين لو بنسمه بقى ده جاز جنجرين غريب دي الكوليسترينيا اللي بتعمل غريب جنجرين هيستو توكسيك كوليسترينيا دي مجموعه بيحصل انفكشن في الهوم تخش الجسم مش بره بقى دي انفيزيف قسمنا حسب الانفيزنس الكوليسترينيا من نوعين كريستي جروب نوت انفيز زي الفيروس والبوتوليزم سكند جروب انفيز يعني السبور بتخش الجسم فعلا بتخش غالبا عن طريق الهوم وبتعمل لي جنجرين انواع مختلفه يعني خليها في التنفس يعني مفيش اكسجين فده بيسبب كله هنلاقي مين السبوت بتاع الفلوس ده موجود بياكل قبل التراخص التربه وبتنزل زي ما كانت في المكان. طب لو حصل تمام فدي بيسموها ايه؟ اندوجينس، ان هي اوريدي ايه؟ موجوده. وفي اكسجين دي اللي اسمها على عفاشه من كده وفرقه تعرض ايه؟ نتيجه ركوب بوز بقى. يعني دي اللي بتدخل على طريق مين؟ ليه؟ ايه الموجود؟ ما بين كل الاثنين؟ يبقى الاندوجينس الحيوان اتعرض بقى عن طريق المون حصل كونتابليشن دي الاكسجين. اما الاندوجينس اللي سبور اوريدي موجوده في الجسم هي مستنيه زي البلاكي والانفكشوس نيكروتيك والباسيلاري هيموجلوبين يوريا اكسوجينوس زي باسيلاري ايه؟ اكسوجينوس زي ايه؟ زي البلاكي والباسيلاري هيموجلوبين يوريا والانفكشوس نيكروتيك دي كلها اخطار في السكيلر. الاكسوجينوس زي ايه بقى؟ زي الجزء الكريتي المالجنت اديما ديزيز دي كلها امراض جنجريه. يبقى انا اتوقع فيها طالما غالبا يبقى دخلت مني عن طريق الموت ودخلت على الراس وعلى السبب. طب لو حصل نعم حصل ليك Primary. شويه ده الجمهور بقى عمل كل حاجه والتاني بتلاقي ان الفكره الثانيه خاصه الرجلين انا هسميك بلاد ليه؟ يبقى الاصابه مني فين؟ الرجلين تاني فكره الدم المرض ده اسمه بلاك ديزيز، لان في حاجه اسمها Yeah. الجمدي ولاقي الفتية الهيدروليك في كل السيفس لقي الكارديوم في الدورة في الدنيا لأن احنا أعراض ده توكسيميا مش خطر توكسيميا يعني البكتيريا في البلاد التوكسين توكسين هو اللي في البلاد كويس توكسين سيركوليشن اوف البكتيريا توكسين طب ايه اللي جل انا مرتب عجيبه في حالة تسمم دمه وتوكسين المشهد الدامي نفس اللي يجل بتاع السكسيني الاقي النارجن البيوت والاقي البكتيريا الهيموريج على كل سيرفيس والاقي الكل في الزايد في الوقت ودي بلاديه بتاعت ايه السكسيني اصلا تمام يبقى ليش ما بتبقاش على قد النفر بس في صوت النفسيه بل في هنا توكسيني في تسمم يبقى ليش كمان ليكوفاكت حتى لو انا مش حافظ في توكسين يبقى على طول بطل على فكره انا كنت كاتبه ليكوفاكت سكيني توكسين وهايبوكسين تمام طبعاً يبقى المرض اللي بعد كده مليجنا في الجين ايه ده الديزيز. طب كل اللي عارفه ان الديزيز ده الوعي افيوت هاي انفكشنز ايه ده الديزيز. هو السوليدين فصيله ثانيه فيزي. Thank you. ده مور بروكن مور بروكن. لكن في البلاك ليك احنا قلنا في ايه؟ جاز. احنا في ايه؟ جاز اكتر. هنا بتفلينه اكتر. يعني حتى لو في جاز بس البروكنانت قدامك في الشريحة ايه؟ القديم. كمين ولا قدامي؟ يبقى في البلاك ليك احنا قلنا في ايه؟ جاز فقط كتير. في قديمة برضه بس مش واضحة قوي زي دي. تعالى نبص في الشريحة الاقي كله ايه؟ دوائر فاضية فاضية فاضية جاز فاضية. ودي بقى نبص الاقي ده غير اللي بلاقي فيه ايه مش عارف كل سنه مش انا بقول كتير يعني بلاقي انه ممكن يكون البول زي ايه على كل البودي كل السيرس في السؤال ايه هي السيرس الملاي بريتونيوم والبلورة الانفكشن في الدراكس اللي حصلت في الانجيشن، ايه بقى العوامل اللي بتساعد هنا؟ ايه اللي هيعمل ليجن في الاورجزم يخلي السبور تبقى جيرمينيه؟ انا خدت سناك ديزيز الفشيوله هي اللي تخصمها. هنا بقى ايه اللي وارد؟ بارازايت النيماتود بالذات. النيماتود بارازايت ممكن تيجي تموتها او الفروس خطر. أو الجليدية أو الكلبية لو كانت العشب مدنة والأسبوع أوريدي موجودة مستنية فوق العشب المدنة ده لما بينزل على الميزة بيعمل لي ليجن في الأرجنتين موجودة يعني دي الدرجة بتاعها جامدة جدا فبتبدأ تسهل إن يحصل إيه؟ جيرجن بالفرنجي. Gracias. فود بويزنينج. بيعملوا مرض اسمه يلو لاند ديزيز. يلو لاند ديزيز. يلو لاند ديزيز. ده اشهر الاطباق يعني. دلتا يوم بقى مش لازم نقف يوم بقى نقف بيطلع بيطلع توكسين او كده. التوكسين ما بيعملش طب ادي يا دكتوره بتطلع توكسينات ادي ادي بتطلع ايه بقى الفا واكس اخر نوع عندي ان هو الاي وده مش وارد ده بس تعرفوه بيطلع الفا وانوتا طيب اي بيطلع الفا وانوتا ايوتا اختصار بس كده الفا وانوتا ايوه ودي بتعمل انترايتس بس ملهاش اسم مرض ايه طيب اي يعني ايوتا حرف التاسع في الاخريه ندخل بقى طبعا كل الامراض دي هنشوف بس الامراض دي أول مرة عندنا اللام بتنزل اللام بتنزل في أكيوت في تنزل كل أفراد بتنزل ده كده أفكت اليوم لام اسم المرض لام بتنزل يعني مليش مشكلة كبيرة اليوم لام كود باي لسبورز أوف كوليستريتين فرنش سبايك Thank you. مثلا واحد بس عادي يعني ميه عادي امسك العصا اصوب التخين اللي اضرب التخين يخاف الضعيف يموت الضعيف تبدا في مكتب الخد عادي لان الجزء في القلب ده هو لما بياخد 100 كيلو من الجنين او المتر مره واحده صدمه بيحصل نقص صدمه فلما بتخلص بتطلع كميه من الاسد وبيديها الاسد دي اللي انا عاوزاه لان بتهيئ الميديا المناسبه ان يحصل جيرمينيشن كده بضرب المربوط في تبقى ما بضربش الحيوان الهزيل عندناش ثروة ده نشتغل ترزح حليب خلص وصف احنا عندنا كم مرة ده دكتور لسه Thank you. دوزز. اللي هي بتبقى نوعها سبتيت البرنجين. محاضرة جاية حلوة. وانت تخلي المفتاح كله القنبص لان الضغط لو صدر تدخل في المادة ازاي دي بقى؟ طيب لو جت في بريك انت كام؟ لو جت في صلاه طب لو رحت المبنى البلان يعمل لي نصر وما يكون الا في النصر واضح اذا هو الاسبرين قصد سيستمك ده عايزين نظبط والله العظيم